السؤال الأول متعلق بحديث المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50. قال يا رسول الله منا أو منهم؟ قال بل منكم. وهذا الخبر سناده ضعيف، وهو من أفراد الترمذي قد ذكره وسنده ثلاثية، وذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية وقال إسناده حسن ومصداق له في مسلم فافهمه بالإحسان، ولكن في إسناد عمر بن شاكر لا يحتج به. ولا يختلف العلماء أن المتمسك بالسنة القائم بالتوحيد وقت فساد الأزمان وقت الحرب على الدين يكون أعظم أجرا من المتمسك بالسنة حين يرى أناسا يقومون بالتوحيد ويناصرونه عليه، كما قال الله جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فلا يمكن أن يستوي رجل يقوم بالحق وهو يحارب ويصبر على أذى الخلق ويناصر الدين ويقوم بالدين كرجل يقوم بالحق والناس يقومون معه ويناصرون عليه ولا يجد أذى ولا مواجهة من أهل الباطل. فالأول هو الأكثر أجرا والأعظم ثوابا.